إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثي معكم في هذه الجمعة عن أمر يبحث عنه كل إنسان ويصبو إليه كل عاقل، من أجله أسيلت الدماء وبعثرت الأشلاء وتدحرجت الجماجم. إنه أمر العزة والرفعة يا عباد الله. اعلموا يا رعاكم الله أن العزة مصدرها الله، فهو مالكها جل جلاله وهو معطيها. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلتطلب من الله عز وجل إذا طلبت، لا تطلب من مال ولا جاه ولا سلطان ولا نفوذ، إنما تطلب من مالكها وهو الله تبارك وتعالى، وهو جل شأنه يعطيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولكي نحصل على العزة والرفعة من الله تبارك وتعالى، فإن هناك أسباب أمرنا ببذلها نتوصل من خلالها إلى العزة، وهي أسباب شرعية جاءت أدلتها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نورد ما تيسر منها. فمن أسباب العزة أيها الناس الإسلام والإيمان. الإسلام الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. وعند أن أقول أن الإسلام سبب لعزة العبد، أعني به الإسلام الصحيح الذي أنزله الله على رسوله، والذي لم يزد فيه ولم ينقص منه لا إسلام الرافضة ولا إسلام الصوفية ولا إسلام الإخوان ولا إسلام الفرق الضالة الذين زادوا فيه وأنقصوا منه، إنما أعني بذلك السنة، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، كما قرر ذلك الإمام البربهاري رحمة الله عليه. يقول الله عز وجل مبينا أن الإسلام هو سبب عزة الناس ورفعتهم، رادا في ذلك على المنافقين الذين زعموا أن أهل الإسلام والإيمان أذلة وأنهم هم الأعزة. قال الله عز وجل مبينا ذلك، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، أي المنافقون، عبد الله بن أبي بن سلول وشلته، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل رادا هذا الزعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم أيها الناس، ثبت في مستدرك الإمام الحاكم يرحمه الله بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا في غير الإسلام عزا أذلنا الله، فليكن الإسلام عزك ومجدك وسؤددك، لا تبتغي عزا في غيره ولا مجدا في غيره ولا سؤددا في غيره، افتخر به وارفع به رأسا، وقل كما قال الأول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالتزموا بالإسلام عباد الله، اعملوا بشرائع الإسلام وأحكامه، إذا ما أردتم عزة وإذا ما رمتم رفعة تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أصل الإسلام ومعدنه. قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تمسك بالسنة كان له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. وقال أحد السلف: إن الله يرفع العبد بقدر تمسكه بالسنة. ومن أسباب العزة والرفعة أيها الناس طلب العلم الشرعي. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأعني بالعلم علم الكتاب والسنة، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، لا أقصد بذلك العلم المادي الدنيوي، العلم العقلاني الفلسفي، فإنه لا يرفع ولا ينفع ولا يعز صاحبه وإن حصل له من ذلك شيء ففي الدنيا. ذكر بعضهم محاورة بين العقل والعلم، أي بين العلم العقلاني والعلم الشرعي، فقال صائغا لهذه المحاورة على أبيات من الشعر علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي منهما قد حاز بالشرف؟ العلم قال أنا أحرست غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فعلم أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له أيان الرحمن بفرقانه اتصف. فعلم العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. ثبت عند الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي الدرداء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انظر إلى ما تضمنه هذا الحديث من الكرامات العظام ومن المناقب الجزال الحسان التي يتحصل عليها أهل العلم، وهي من مقومات رفعتهم وعزتهم. فالله الله بطلب العلم الشرعي. من استطاع أن يرحل إلى مراكزه ومعاقله فليفعل، ومن لم يستطع فلا أقل من أن يحضر حلقات أهل السنة والجماعة ويتعلم العلم الشرعي الصافي المنتخب والمنتقى والمأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقل من أن تحضر درسا عاما أو خاصا، أو تأتي إلى أهل العلم وطلبته فتسألهم وتستفتيهم، فإن ذلك من طلب العلم الذي يرفع الله به أصحابه. من أسباب العزة والرفعة التواضع أيها الناس. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولله در من قال تواضع تواضع تكن كالنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. تواضع إذا ما رمت رفعة فإن رفيع القوم من يتواضع. إن الأنبياء والرسل ما نالوا تلكم الرفعة والرتبة العالية إلا بسبب تواضعهم، فما من نبي إلا ورع الغنم كناية ودليلا على تواضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع تلكم الرفعة حيث أنه صار سيد ولد آدم أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين إلا لتواضعه الجم. اسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ملك من السماء فقال جبريل يا محمد إن هذا ملك لم ينزل قبل وقد أرسله الله إليه. فجاء الملك وقال يا محمد إن الله أرسلني إليك أخيرك أعبد الرسول أم ملك الرسول؟ أعبدا رسولا أم ملكا رسولا؟ فقال جبريل لرسول الله تواضع لربك تواضع لربك تواضع لربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا بل عبدا رسولا. لذلك رفعه الله وأعزه. فإذا أردت رفعة وعزة فتواضع، تواضع لربك بأن تتذلل له وتتضرع بين يديه وتكون عبدا بحق اعبده حق عبادته، لا تعصه، لا تتمرد على أوامره، تواضع لنبيك بأن تتبع سنته وتقتفي أثره وتهتدي بهديه دون معارضة ولا فلسفة. تواضع لوالديك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وذلك ببرهما وعدم عقوقهما. تواضع للعلماء بالرجوع إليهم والنهل من علمهم والصدور عن رأيهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تواضع لطلبة العلم بحضور حلقاتهم والاستفادة منهم. تواضع لإخوانك المسلمين، أقرانك، إخوانك، تواضع لهم، جالسهم وخالطهم واسأل عن أحوالهم، ولا تأنف من مخالطتهم، ولا تأنف من أن تقبل النصيحة منهم. تواضع لزوجتك، لا تشعرها بأنها أمة وأنت سيد عليها، أشعرها بأنها زوجة، أعطها الحقوق التي ضمنها الله سبحانه وتعالى لها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تواضع، تواضع لأبنائك الصغار، قبلهم وشمهم واجلس معهم ومازحهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل حسنا وحسينا ويشم أولاد جعفر، بل أنه ينبغي علينا أن نتواضع للصغار وإن لم يكونوا أبناءنا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان الصغار وتأخذه الأمة الصغيرة من إماء المدينة من يده وتذهب به حيث شاءت، وكان يمازح صبيا يقال له أبو عمير، مات عليه طائر كان يلعب به، فكان يمازحه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ لنتواضع حتى يرفعنا الله عز وجل ويعزنا. من أسباب العزة والرفعة أيها الناس، من أسباب العزة والرفعة الإكثار من السجود. أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وأعني بالإكثار من السجود أي الإكثار من صلاة التنفل التي فيها سجود، فلا يعقل أن تسجد دون أن تصلي. صلي حتى تسجد، ولتكثر من الصلاة حتى يكثر سجودك. إن السلف الصالح رضوان الله عليهم عرفوا بقيمة السجود وأنه يرفع ويعز، فأكثر من هذا الربيع بن خيثم كان يسجد سجودا طويلا حتى إذا نظر إليه الناظر قال بأن هذا ثوب ملقى، وكان الطير يقع على ظهره فلا يتحرك. وكان أحد السلف قد أصيب بعاهة في يده لا يستطيع منها الحركة، فكان يقول لأبنائه في البيت: ضعوا لي في الطس ماء باردا، فيضعون له الماء البارد في الطس فيضع يده فيه ويسجد لله تبارك وتعالى. وهذا الإمام السجاد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي بالسجاد؟ يقول الإمام الوازع الأوزاعي رحمه الله: أثر عنه أنه كان يسجد لله 1000 سجدة في يومه وليلته. ألا فأكثروا من السجود يا عباد الله، أكثروا من النوافل، صلوا السنن الرواتب وحافظوا عليها، عليكم بقيام الليل، صلوا ما كتب الله لكم من القيام، صلوا الضحى، صلوا الوتر، صلوا تحية المسجد، صلوا سنة الوضوء، أكثروا من النوافل حتى تكثروا من السجود، حتى تتحصلوا على العزة والرفعة التي يبحث عنها كثير من الناس بالمال والجاه والسلطان والقتل والقتال والكراسي والمناصب. طريقة سهلة، طريقة سهلة هي طريقة السجود للحصول على العزة والظفر بالرفعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، ومن أسباب العزة والرفعة الصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة، تنال الإمامة في الدين. فاصبر عبد الله، إذا أردت أن يرفعك الله اصبر، اصبر على الفقر يغنيك الله، واصبر على المرض يشفيك الله، واصبر على أذية الناس وعلى أذية الحساد يرفعك الله ويحطهم، يعليك الله وينزلهم، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لخباب بن الأرت بل وللأمة جمعا أنه بالصبر تنال العزة وتنال الرفعة، ويحصل التمكين في الأرض والنصر على الأعداء والخصوم. حين جاءه يشكو إليه ما تفعله قريش بهم من التعذيب، فقال: ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب لرسول الله: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم وينشر بالمنشار ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. العزة والرفعة والنصر والتمكين تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى تؤدة وسكينة، وسيأتي النصر ولكنكم تستعجلون. إن من الناس ناسا من يظن أنه لو خاصم من خاصمه ولو آذى من آذاه أنه سيكون في عزة ورفعة وانتصار. لا، إن العزة تنال بأن تصبر عليه. يتكلم فإن كلامه محض حسد، لا سيما إذا لم يصدر منك ما ينتقدك عليه، فكلامه حسد، والحاسد يصبر عليه ويترك ويهمش. اصبر على الحاقد الحسود، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما إن جاء كلب فبال فيه. فهذه جملة من أسباب العزة والرفعة وما أكثرها، لكن ذكرنا طرفا منها وشيئا منها منبهين على غيرها. فليبحث كل واحد منا عن الأسباب الشرعية التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبذلها ويعمل بها حتى يعزه الله ويرفعه. كما قلت لكم، إن قوما طلبوا العزة بطلب المال وتحصيله وجمعه فلم يفلحوا، وإن حصل لهم من العزة ما هو نسبيا فسرعان ما ينتهي ويضمحل. وقوم طلبوا العزة بالملك والجاه والسلطان فلم يفلحوا في ذلك، وقوم طلبوا العزة بالأحساب والأنساب ولم يفلحوا في ذلك إلا أنه قد تحصل لهم عزة في الدنيا ورفعة، لكنها نسبية سرعان ما تنتهي وتضمحل، ويأتون يوم القيامة بالحسرات تلو الحسرات والذل والهوان يغشاهم من كل مكان. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا للعمل بالأسباب الشرعية للعزة والرفعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.